وعرض علي أحدكم أمس ما ذيه حاضر اليوم ولا لا؟ أي نعم، عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة،